بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم 7 من ربيع الثاني 1432 هجرية، لا زال حديثنا حول الحرام. وسبق أن عرفنا الحرام وذكرنا صيغتين من صيغه الدالة على التحريم، ولا بد من معرفة صيغ التحريم وصيغ الواجب أو صيغ كل حكم من الأحكام التكليفية كما سيأتي إن شاء الله، لأنها أهم لماذا؟ للطالب. ولكن ركزنا على نقطة مهمة كانت استطرادا، وهي مسألة هجر المبتدع. وعرفنا كلمة أو كلمة لفظة هجر معناها هو الترك، وبينا أيضا أن الهجرة هو ترك من إلى وترك مكان إلى مكان لأسباب كما سبق أن قلنا. وقسمنا الهجر إلى قسمين، هجر الذي هو بمعنى الترك عام، قسم أول ترك الإنسان يترك بلد الآن، بلد الكفار إلى بلاد المسلمين، بلد الذي يسب فيه العلماء والمجاهدون والصالحون ويرتكب فيه القبائح والموبقات والمقحمات وأيضا لا يطبق فيه شرع الله ويسمع فيه سب الدين وإلى غير ذلك، هذا يسمى إيش؟ هجر الانتقال. القسم الثاني هجر الترك، الهجر من أجل التأديب والعقوبة والتعزير، ومنها مسألة هجر أهل المعاصي وهجر الثلاثة الذين خلفوا. ثم بينا على أن الهجر على حسب الهاجر وعلى حسب الشخص وعلى حسب المكان، وأنه إذا لمصلحة شرعية، لأن الهاجر ينظر، ففي بعض الأحيان يكون الهجر واجبا إذا كان ماذا؟ نافعا ويؤدي الثمرة، وفي بعض الأحيان يكون التعزير أولى من الهجر وتنبهوا لهذا جيدا، أن الهجر على إطلاقه ليس صحيحا. ولهذا حاولوا أن تقرأوا كتاب هجر المبتدع للشيخ بكر أبي زيد، وكتاب إعلام المسلمين لشيخنا محمد الزمزمي رحمه الله، هو كتاب جيد طبع بتطوان وطبع في بمكة المكرمة، وأيضا الرد على هذا طبعه للرد على ماذا؟ على أخيه شيخنا عبد الله الصديق في كتابه الهجر الشرعي، ورد عليه أيضا شيخنا عبد الله بن الصديق، سمى الكتاب النفحة الذكية. القول الأول، الكتاب الأول، القول المسموع في بيان الهجر المشروع، وحشر فيه ودفن فيه أحاديث صحيحة ولكن فهمه كان قبيحا، نص فيه تجد فيه بعض الأحيان نص صحيح ولكن فهم قبيح، ورد عليه شيخنا الزمزمي رحمه الله. وجاء أيضا عبد الله أخوه ورد عليه بكتاب آخر سماه النفحة الذكية، وهي في الحقيقة إذا قرأته لا تلمس منها الذكاء، إنما تلمس منها الغباء، النفحة الغبية، يعني حيث حشر فيها أحاديث كما فعل أخوه في كتاب إحياء المقبور، قبر فيه أحاديث الصحيحة التي تنهى المسلم أن يبني على القبر وأن يقدس الأضرحة، وهو حشر فيها أحاديث كثيرة. كما ينبغي أن ترجع إلى كتاب هجران أهل البدع أو الزجر بالهجر لجلال الدين السيوطي، فهذا يعني هذه الكتب جامعة ومانعة، ليعرف الطالب متى يهجر ومتى لا يهجر. ثم بينا أيضا الهجر اللي هو هجر الأخ فوق 3 أيام، فلا يجوز فوق 3 أيام، كما بينا هجر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه عدة أيام، شهرا يعني و3 أشهر أو شهرين ونصف كما وقع لزينب وصفية. وهجر النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه حتى بقي الصحابة مدة يبكون، ظنوا أنه قد طلق أزواجه كذلك تحدثنا عن ماذا؟ عن مسألة قلنا هذه مثل مسألة الحداد، مثل مسألة الحداد، فلا يجوز للمرأة، هل يجوز لها أن تقوم بالحداد فوق 3 أيام لغير زوجها أم لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز، لكن لزوجها 14 أشهر و10، 14 أشهر و10. كما بينا أن المسلم إذا هجر أخاه، ف يعني ورد أن هذا يعرض هذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولأنكم تعلمون أن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله عز وجل للمؤمنين إلا المتخاصمة، يقول دعهما حتى يصطلحا، حتى يصطلحا. وبينا الحرام، الحرام، وذكرنا أيضا طبعا كلام ابن القيم وهو كلام جيد، يقول أهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان، وهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. لاحظوا بلا أذى، حتى إن العلماء، بعض العلماء قالوا حتى الإنسان إذا هاجر زوجته يحاول ما أمكن أن يهجرها في ماذا؟ في الفراش، في المضاجع، لأن الله عز وجل قال في المضاجع، ولم يقل عن المضاجع، قال في المضاجع، وهجرهم في المضاجع. يعني لاحظوا حرف الجر في يفيد الظرفية، وعن يفيد المجاوزة، يعني تجاوز ماذا؟ الفراش. فقالوا هنا الهجر ينبغي أن يكون في الفراش، في الفراش، هي معك في الفراش ولكنك تهجرها. كما أنهم قالوا في مسألة إيش؟ في مسألة الهجر، قال تنظر إلى الإنسان ويسلم عليك، وهناك يعني صفات كما ذكرناها، ترك السلام وأن لا توليه مقاما عظيما كالخطابة والوعظ والإرشاد والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما بالك وزارة الأوقاف والمجالس العلمية. إذن هذا كله لا يجوز. وهناك أيضا في صفة الهجر أنك لا ترد عليه السلام ولا تبدأه بالسلام، وهناك آثار كثيرة، هناك آثار كثيرة. وإذا شئتم أن تعرفوا هذا جيدا وتقفون على كل صفة بدليلها، فعليكم بكتاب المصنفات والآثار، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وأيضا سنن سعيد بن منصور، وأيضا سنن الدارقطني، وأيضا سنن الدارمي، وأيضا كتاب البخاري آداب المفرد، فهم يتحدثون عن مثل هذه القضايا أثرا أثرا، فهم؟ طيب، كذلك تحدثنا عن تعريف الحرام. لاحظوا لفظة الحرام، لفظة الحرام في اللغة العربية هي المنع كما سبق أن قلنا، المنع. وأما المحظور معناه الممنوع، الممنوع. فدائما يقولون المفسر كالمفسر، المفسر كالمفسر، إذا كان المصدر تفسره مصدرا، إذا كان اسم مفعول تفسره اسم مفعول، إذا كان اسم فاعل تفسره باسم فاعل، اسم الفاعل، المفسر كالمفسر، فهم؟ طيب، هذا الحرام هذه صفة مشبهة باسم الفاعل، هذه صفة مشبهة باسم الفاعل، وهذه من الأبواب اللي هي صعبة جدا على طلبة النحو، يعني الصفة المشبهة، ولا سيما صفة المشبهة ارفع بها وانصب وجر مع آل ودون آل مع، يعني هذه في هذه الأبيات صعبة جدا على الطلبة، الصفة المشبهة باسم الفاعل، لأن الوصف من حرم الشيء فهو حرام، معناه ممنوع. ولذلك إذا عرفنا بماذا بالضد، ماذا نقول؟ ضد الحرام، ضد ماذا؟ ضد الواجب، ضد الواجب، لأن الحرام في مقابله ماذا؟ الوجوب، الواجب. وطبعا إذا جينا مقابله هو أقل، المكروه، المكروه، الحرام يقابله المكروه، ولكن الحرام في المنع والوجوب في ماذا؟ في العكس، في عكسه، لهذا نقول ضد الوجوب. وطبعا سبق تعريفه، ما يثاب على فعله، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. إلا أن العلماء تحدثوا على مسألة، قالوا يستحيل، يستحيل كون الشيء، كون الشيء الواحد بالعين تنشئ الواحد بالعين أن يكون واجبا وفي نفس الوقت يكون حراما، يكون واجبا حراما. قال لك لكن ولربما يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. مثال ذلك كالصلاة مثلا في الدار المصوبة، أو كالركوع. لاحظوا الركوع هو حلال حرام، ما معنى هذا حلال حرام؟ لاحظ عمر، قد يكون الشيء أي نعم قد يكون الشيء واجبا حلالا عبادة، ويكون من وجه آخر عبادة ولكنها للشيطان، ولكنها لغير الله. وفي هذا أحاديث كثيرة. أنتم تعلمون أن الرجل الذي لقيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أين تريد؟ قال أريد أهلي. قال هل لك إلى خير؟ قال وما ذاك؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال الأعرابي حتى تشهد لك هذه الشجرة. الحديث طبعا من له الطرق هو حسن. قال إن شهدت تشهد؟ قال نعم. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منها فانتقلت وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تخد الأرض خدها حتى وقفت بين يديه، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. فأمرها أن ترجع، فقال في رواية مرافل ترجع، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله، وأراد أن يجود له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكذلك قصة الإبل الذي كان يسنى عليه فرجع كالكلب الكليب يعني المسعور، فلقى الأنصار قالوا يا رسول الله ورأى هذا الحائط، فلما جاء قالوا يا رسول الله نخاف عليك صولته، فما إن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء منقادا خاضعا إليه يبكي. سبحان الله، البهيمة تعرف قيمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن للأسف يطعنون في النبي وفي سنته للأسف. فأخبرهم النبي فسجد له، فقالوا يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل إلى آخر الحديث تسجد لك، فنحن أحق بالسجود لك. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كذلك مسألة وحديث كثيرة في الموضوع، مسألة الشياء ومسألة الجيل ومسألة يعني أمثلة كثيرة، والشجرة التي كانت تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، والحجر الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صحيح مسلم قال إن وإني لا أعرفه الآن، إلى آخره، أمثلة كثيرة في الموضوع. لكن هنا مسألة دار المغصوبة أو الأرض المغصوبة بحال المسجد الحسن الثاني، كثير من العلماء لا يرون الصلاة فيه تطول، نعم، لأن الأرض مغصوبة، الأرض المغصوبة، كما هو آخر أيضا لأن كانوا يأخذون الأموال بالقوة من الناس. فننظر التفصيل في المسألة، من العلماء من قال بأن الصلاة فيها تفصيل، ومنهم من قال لا تقبل بتاتا، منهم من قال تقبل مع العصيان. طيب فلننظر، مثلا اختلف العلماء في الصلاة في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب على مذاهب. كم مذهب ذكروا؟ ذكروا مذاهب أربعة. المذهب الأول يرى أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، طبعا يجب قضاؤها، إذا قال باطلة معنى أنه يجب قضاؤها، وهذا قال به من؟ كثير من العلماء، ورواية للإمام أحمد، ورواية للإمام أحمد. إن هذم يقولون بماذا؟ بالبطلان والقضاء، والقضاء، لأن طبعا إذا كانت باطلة يجب القضاء. هناك طبعا أنتم تعلمون في الفقه أن المالكية يقولون تعاد الصلاة مع لا تعاد الصلاة وهي صحيحة مع الوقت، أعادها في الوقت أبدا، أعادها في الوقت، هكذا يقولون أعادها في الوقت أبدا. يعني مثلا إذا أتى بمخل في الصلاة لكنه لا يبطل الصلاة فقالوا أعادها في الوقت أبدا. وطبعا وحتى في المسألة، مسألة المالكية يعني مش حاجة في المسائل الفقهية عجيبة، كيقول مثلا الإنسان صلى في البيت الفريضة وجاء إلى المسجد ووجدهم لم يصلون، فماذا يفعلون؟ طبعا أنتم تعلمون السنة في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى واحد منعزلا لم يصلي قال له يعني ما لك؟ يعني أنت لست مسلما؟ قال بلى. قال ما منعك أن تصلي معنا؟ قال إني صليت في في رحلي. فقال لا تفعل، يعني إذا صلت مع في رحلك يعني الأولى فريضة والثانية نافلة. كاين في واحد الرواية أخرى العكس. طيب هذه نوصلوا لها إن شاء الله في مسألة فيق بينكم كيف يمكن الجمع بينهم. لكن المالكية ماذا قالوا؟ يعني القول المشهور ماذا يفعل؟ يصلي الفريضة هي التي صلىها أولا، والثانية ماذا تسمى؟ نافلة. والثانية تسمى نافلة. بينما المالكية يقولون قولا عجيبا غريبا، ماذا يقولون؟ يقولون يصلي صلاة تفويضية. تفويض، إيش معنى التفويض؟ تنبهوا لهذه. يعني يقول يفوض، يقول يا رب إذا كانت الأولى هي المقبولة فهي الفريضة، وإذا كانت الثانية هي المقبولة فهي الفريضة. إذن فهذا يسمى الصلاة التفويضية، صلاة تفويضية. ولهذا حتى في مسألة البطلان، مسألة البطلان يقول يعيدها أبدا. إيش معنى يعيدها أبدا؟ خرج الوقت أو لم يخرج. وأما التي تكون مقبولة عندهم يقول أعادها متى يعيدها إذا كانت مقبولة، يعني داخل الوقت. أما إذا خرج الوقت لا شيء عليه. نعطيك مثال، مثلا لاحظ عمر، مسألة الاستنشاق ومسألة المضمضة، ها يعني طبعا سبق لكم بأنها سنة، وكل كيف الصلاة على أن إذا كانت في الاغتسال فهي واجبة، وإذا كانت في الوضوء فهي سنة. وبينما الشافعية عندهم بأنها واجبة، وعندهم قول آخر بأنها واجبة في الاغتسال فقط. المالكية لا، عندهم سنة. ولهذا ذكروا من السنن مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار. فقالوا يا ترى إذا كان الإنسان ترك المضمضة والاستنشاق ثم صلى مع الناس أو صلى بالناس ثم تذكر، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة. وهل يعيد الصلاة؟ قال أعاد مع الوقت، أعاد مع الوقت. لكنه العكس، إذا نسي فرضا ثم صلى إما إمام وإما مأمون يعيد ولا لا يعيد؟ قالوا أعادها أبدا. إيش معنى أبدا؟ يعني في الوقت أو خرج الوقت، أو خرج الوقت، يعني صلى بثوب فيه نجاسة، يعني عندهم لا يعيد ولكن مستحب، أعادها استحبابا مع الوقت. طبعا مع الوقت. فالفرق بين هذا، ولذلك يقول ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطالته ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، السنة يفعلها لما حضر. مفهوم هذا؟ طيب، فعندهم الفرق بين ماذا؟ إذا قال البطلان صافي تعاد أبدا، يعني مطلقا داخل الوقت أو خارج الوقت. أما إذا قال مع الوقت يعني يكون الإعادة على وجه الاستحباب ولا على وجه اللزوم؟ على وجه ماذا؟ استحباب. إذا القول الأول شنو هو؟ باطلة يجب قضاؤها. القسم الثاني قالوا أيضا بأن الصلاة باطلة لكن لا يجب قضاؤها، لا يجب قضاؤها لأن النهي يقتضي البطلان، ولكن قالوا لا يجب قضاؤها. من قال بهذا القول؟ قال به كثير من علماء الأصول، قال به مثل الباقلاني، وقال به الرازي، قال به الباقلاني وقال به الرازي. القول الثالث قال بأن من صلى في أرض مغصوبة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. هذا قول من؟ لاحظوا جيدا، اسمع، مش غير المالكية فقط. القول الأول قلنا رواية الإمام أحمد، وليس الإمام أحمد فحسب، والظاهرية، الظاهرية الإمام أحمد والظاهرية يقولون بالبطلان ويجب القضاء. القول الثاني بطلان ولكن لا يجب القضاء، وهذا قال به الباقلاني والرازي. القول الثالث عمر ولا شيء عليه. من قال بهذا؟ هذه رواية للإمام أحمد، لأن قلنا رواية، إذا سمعت رواية معنى أنه رواية، لو رواية أخرى. هذه رواية للإمام أحمد، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. وطبعا من الجمهور دخل المالكية والأحناف والشافعية وأكثر أهل العلم. إذن شنو هذا القول؟ على أنها صحيحة. لكن المالكية عندهم واحد القضية عاود تنبهوا ليها جيدا، كيقولوا من باب صحة وعاصة، من باب صحة وعاصة. ابن حزم يقول كيف يجتمع، كيف تجتمع الصحة والبطلان والعصيان؟ وهذا ابن حزم يعني الحق مع المالكية في المسألة في بعض الأشياء، يعني في بحل مثل هذه القضية. قالوا لاحظ، هي صحيحة لكن لا أجر فيها، هي صحيحة ولكن لا أجر فيها، هكذا قال حل الزكاة. لاحظ جيدا، يعني المالكية عندهم بعض الأحيان وجهة نظر، كالزكاة إذا أخذت قهرا، امتنع من أداء الزكاة فأخذت منه قهرا، عنده أدى الفريضة ولا ما أدها؟ عنده أجر؟ ها؟ ما عنده أجر لأنه أخذت منه قهرا، أخذت منه قهرا. بل من العلماء قال يأخذها وزيادة، لأن التعزير جائز في المال أخذا وإتلافا، التعزير جائز في المال أخذا وإتلافا، هذه قاعدة معروفة. طيب، إذن هذه مسألة، مسألة الزكاة. لماذا نقول الزكاة؟ لماذا نبعد النجاة؟ المال الحرام، المال الحرام تجوز الصدقة منه؟ الجواب تجوز، تجوز، لكن له ثواب؟ لا أجر له، لا أجر له. طيب، أنتم تعلمون أن الواحد مثلا بنى مسجدا، بنى مسجدا من مال الحشيش، من الحرام، من الحرام مطلقا، يعني من وسائل، عنده وسائل كلها حرام، أموال كلها وسائله حرام، الإثم صار طبعا على من اكتسبه، وبنى به مسجدا. هنا العلماء عندهم تفصيل كثير كبير، وهذا التفصيل هو الذي ذكرناه هنا. الإمام أحمد يقول لا، وعلى هذا شيخنا شيخ خبزة لا يصلي في مسجد يعني المصيفة تمرنوت، لا يصلي فيه. لماذا؟ لأن المسجد بني بماذا؟ بني بالحشيش الحرام، يعني تمشي مع رواية للإمام أحمد وقول الظاهرية، قول الظاهرية. لكن الجمهور ماذا قالوا؟ الصلاة صحيحة، لكن هؤلاء ما عندهم ثواب، الصلاة صحيحة من باب صحة. طيب، هنا لاحظ عمر قالوا هذه مسألة، من العلماء قال لك المال الحلال يبنى به المسجد، وأنتم تعلمون حتى بناء الكعبة المكان المشركون اشترطوا أن يكون المال حلالا، ولهذا لم يتموا بناءه لأن نفقة الحلال لم تكفيه، ولذلك يقولون بنى مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفق، بنى مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفق، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. نعم شيخ، نصف القول هذا قف السودة صحيحة ويقول معنى مش سوى، يعني الصلاة صحيحة لكن فيما يتعلق بالمسائل الآج ومسائل كذا يقول لك ما عندوش، أداها كما هي، أداها كما هي، ولكن إذا ما كتجلش بمعنى أتى بأركانها وأتى بماذا؟ بفرائضها وأتى وأتى، هكذا قالوا المالكية، هذا قول المالكية طبعا. بنى مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفق، لك الويل، حتى كيقول واحد البيت لك الويل لا تزني ولا تتصدق، لك الويل، بقي واحد الصدر أخر نسيته، بنى مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفق، لا واحد بيت آخر حتى كيقول لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. طيب، ما الحشيش؟ ما دام هنا داخلين في المسألة هذه ضروري النقاش فيها، ما الحشيش؟ بل المال المستفاد من وسائل الحرام كلها، هل يزكى أم لا؟ يزكى ولكن ليس له أجر. الجواب أن المالكية يشترطون في ماذا؟ في المال المزكى يشترطون شروطا، وخالفوا هذه القاعدة، قالوا لا يزكى، لأنه يشترط في المال أن يكون ماذا؟ الملك، أن يكون ملكا لك. قال لك المال الحرام ليس ملكا لك، ويشترط فيه مرور الحول، ويشترط فيه النصاب. ها؟ النصاب. فهذا الشرط الذي اشترطه المالكية غير صحيح. الصحيح أن مال الحشيش ما حكمه؟ الزكاة. لماذا؟ هذا الأهم، لأن الزكاة تتعلق بالمال حيثما وجد. الزكاة تتعلق بالمال حيثما وجد بالشروط المعروفة. شنو هي الشروط المعروفة عمر؟ شرطان، النصاب وحلول أو مرور الحول. طيب، أما مصدره فصاحبه والمسؤول عنه أمام الله، وسيكون زاده إلى النار إذا اكتسبه من الحرام. وهذا معروف في السنة طبعا، يسأل من أين إلى آخر، معروف حديث يسأل عن أربع، يعني اكتسبه فيما أنفقه. ما دليلك على أن المال يزكى لأن الزكاة تتعلق بالمال؟ شنو الدليل؟ الدليل العموم. ماذا قال الله عز وجل؟ خذ من أموالهم، هذا هو الدليل، خذ من أموالهم صدقة. وقال أيضا وفي أموالهم حق، وفي أموالهم حق. طيب، سبقنا سابقا أن العبادات على قسمين، إما أن تكون تعبدية محضة بحال إيش؟ بحال الصلاة، بحال، واعطوني تعقلية محضة، تعقلية معنى، بحال الزكاة نفسها. الزكاة نفسها، الزكاة لماذا؟ لأنها لإغناء ماذا؟ تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لمعاذ ابن جبل، كما في حديث اللي ورد في الصحيحين، مفهوم؟ إذا هذه تعقلية معنى، مفهوم عمر؟ المذهب الرابع قالوا بأن الصلاة صحيحة، والمصلي له أجر صلاته، له أجر صلاته. وزادوا قالوا عليه إثم غصبه، وعليه إثم غصبه. شيخ شيوخنا وهو الشنقيطي رحمه الله فيما أذكر في كتابه المذكرة يقول على أن هذا هو أقيس، هذا أقيس، مفهوم؟ على أن العلماء قالوا لا بد من النظر إلى، بعض العلماء قالوا لا بد من النظر إلى ماذا؟ إلى النهي الوارد. فالنهي هذا اللي بغيت نبع عليها، إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه، عن ذاك يكون يضاد الوجوب ولا لا، أو إلى صفته، أو إلى صفته. لاحظ مثلا يعود إلى ذات المنهي عنه، أعطوني المثال ذات المنهي عنه. محل صلاة العيدين، قلت صلاة، عفوا، صيام العيدين، هذا حرام. إذن النهي يعود إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه، أليس كذلك؟ أي نعم. إذن هذا قالوا يدل على البطلان، أو أن يعود إلى الشرط، أن يعود إلى وصفه وشرطه. شنو هو الشرط بحال إيش؟ قالوا بحال السكران يصلي، بحال السكران. قل القسم الأول شنو هو؟ إلى ذات المنهي عنه، أو إلى صفته، أو إلى صفته وشرطه. عمر، شنو هو الصفة والشرط؟ حال الصلاة، يعني الإنسان إذا كان سكران أو الحائض والنفساء. وزاد بعض العلماء الأماكن السبعة، أماكن السبعة والأوقات المنهية. شنو من الأماكن السبعة عمر؟ طبعا أنتم تعلمون أن الأماكن السبعة اللي ذكروها فيها حديث ضعيف، فيها حديث ضعيف، يعني ذكروا، ولكن هذه قال بعضهم مكروه. سجل هذه الأماكن السبعة شنو هي؟ الأول المزبلة، الثاني المجزرة، المزبلة والمجزرة، وماذا آخر؟ والمقبرة، والمقبرة. والرابع قارعة الطريق، والخامس في الحمام، والسادس معاطن الإبل، معاطن الإبل، والسابع فوق ظهر بيت الله. هذا الحديث طبعا رواه، ورد فيه حديث رواه الترمذي وابن ماجه، لكن في سنده زيد، في سنده زيد بن جبرة، وفي سنده أيضا عبد الله العمري يرحمه الله. اسمعوا الله، عندنا العمري، عندنا المكبر، عندنا المصغر، عبد الله العمري وعبيد الله العمري. المصغر، المصغر حديثه كيف نو؟ صح. المكبر حديثه طيب. إذن اللي معنا هنا شكون، المكبر ولا المصغر؟ المكبر. إذن حديثه كيف نو؟ ضعيف. حديثه ضعيف. فتنبه لالي، عندنا عبد الله المكبر وعبيد الله المصغر، عبيد الله المصغر أقوى من عبد الله المكبر. وإذن هذا الحديث في سنده زيد بن جبرة وفي عبد الله العمري، وهما ضعيفان، وهما ضعيفان. وطبعا سبقا قلنا بأن الأحناف لا يرون الصلاة في الأرض المغصوبة، وأيضا يعني المواضع اللي قلنا يعني السبعة لا يرون الصلاة فيها بغير عذر، بغير عذر. واش الفرض فقط ولا حتى النفل؟ فرضا ونفلا، بغير عذر فرضا ونفلا. واختار بعضهم الجواز مع الكراهة، الجواز مع الكراهة، قالوا الصلاة فيها جائزة ولكنها مكروهة، كما قالوا في ماذا؟ في الأوقات الخمسة المنهي، المنهي عنها، المنهي فيها الصلاة. طيب شنو هم هذه الأوقات؟ بعد الصبح، بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، هذا الوقت الأول. والثاني حين طلوع الشمس حتى تكون قدر ماذا؟ قدر رمح. والثالث عند زوال الشمس، معنى زوال، لا عند زوال يعني ميلها، ستكون ميلها يعني أي ميلها عن ماذا؟ عن وسط السماء. والرابعة بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. والخامسة هي لعمر، حتى تميل الشمس إلى الغروب، حتى تميل الشمس إلى الغروب. طيب كاين هنا واحد المسألة لابد نتنبه عنها، ونبه عنها الشيخ الألباني، وقبله نبه عنها ماذا؟ ابن حزم في المحلة وأطال النفس فيها وانتصر لها. شنو ماذا؟ يقول على أن الصلاة اللي منهي عنها ماشي ركعتين، يعني لاحظ عمر ركز لي جيد، الصلاة ركعتين بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقولون سنة ولا يزيد، ركعتان ولا يزيد بعد الصبح والعصر. صلاهما رسول الله لكونه جاء وفد وألهاه عنهما، ولكنه داوم عليهما، وتقول عائشة ما تركهما، يعني ركعتين بعد الصبح وبعد العصر. وصلاهما الصحابة وداوموا عليها، أنهم كانوا يمتثلون ويقتدون بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر ضرب أحد الصحابة عليها فأشار إليه ولم يقطع الصلاة، ضربه بالدرة، فقال والله هما ركعتان رأيت رسول الله يصليهما فلا أزال أصليهما حتى ألقى الله. فقال ليس بي إليكم أيها الرات، أنا ماشي أنت المقصود، إنما المقصود حتى ما يجي الناس يجعلونها يعني يزيدوا على ركعتين، أما هذه ركعتين عرفها حتى عمر بأنها سنة، ولكن لسد للذارعة منع من ذلك. فإذا ولذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله من السنن المهجورة، هكذا يقول، من السنن المهجورة ركعتان بعد صلاة الصبح وركعتان بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، مفهوم؟ طيب ركعتان بعد صلاة الصبح وركعتان بعد صلاة العصر. حتى الأحاديث سبحان الله، الأحاديث الواردة في الصحيحين كلها يعني تبين أن يكون للشمس شعاع، أهو يتحيي الفرصة إلى أن تكون الشمس على يعني تريد أن تغرب، يعني طبعا على قرني الشيطان، فهو يتقصد ويتعمد ذلك. يتعمد ذلك، هذا اللي ممنوع. أما ركعتين، وطبعا حتى العلماء الجمهور يقولوا بالكراهة، ولكن بالنظر إلى هذه الأحاديث فهي كما قال الشيخ الألباني سنة مهجورة، سنة مهجورة، لأن بحل يعني كل هذه المواضع اللي ذكرنا الخمسة، ولكن ما لم تكن لسبب، ولهذا كيسميها الشافعي صلاة ذات أسباب. ها؟ صلاة ذات أسباب يعني شنو هي صلاة ذات أسباب؟ الوضوء، تحية المسجد، مفهوم؟ وعنده أدلة كثيرة. مسألة الوضوء يعني قضية بلال رضي الله عنه الذي سبق النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن العمل، أرجع عمل يعمله فقال ركعتين بعد الوضوء، وكذا ماذا آخر؟ ولا والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما كان مرة في المسجد ودخل واحد فقال له هل ركعت ركعتين في غير الجمعة؟ طبعا هذه في غير الجمعة، فقال قم فركع ركعتين في صحيح مسلم. إذن يقول الشيخ الإمام الشافعي يقول هذه صلاة ذات سبب، ذات سبب، حتى هو يقول بالكراهة ولكن يقول ما لم تكن ذات أسباب. طيب الإمام أحمد، الإمام أحمد يرى أن هذه المواضع الصلاة فيها باطلة، رواية طبعا، وأهل الرأي يقولون بأنها باطلة باطلة. وأما التطوع، التطوع قالوا مكروه فيها، مكروه يعني هذه المواضع اللي قلنا. أما المواضع هذه أخرى اللي منهي عنها الصلاة فيها، يعني المواضع اللي غيسلوا فيها والأوقات اللي الوقت، الآن الوقت عندهم الصلاة باطلة، والتطوع طائفة يقولوا التطوع فيها مكروه، التطوع فيه مكروه. المالكي عندهم أيضا الكراهة، ولكن الكراهة الشديدة، وإذا أنتم عندكم أن لعل الشيخ لين وراجعوا إليه، وكره نفل، وذكروا من ذلك بعد طلوع الشمسين وبعد غروبها وبعد صعود الإمام على منبر، على منبر، مفهوم؟ طيب لأن هذا الوقت النهي إذا عاد إلى الذات، إذا عاد إلى الذات قلنا البطلة مياك، لكن عند الأحنف ماذا عندهم؟ تنبهوا جيد لهذا، عندهم الفساد، عندهم الفساد. شنو الفرق بين أن يكون العمل فاسدا؟ لأن الفاسد عند الأحناف، الفاسد عند الأحناف ما شرع بأصله دون وصفه، ما شرع يعني شرعه الشارع بأصله دون وصفه. والباطل عكسه، ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، ولا بوصفه. إذن هذا، هذه قاعدة مهمة عند الأحناف تنبهوا لها، وهي كيقروها في كتب الأحناف وفي ماذا آخر في كتب الأصول، أن الفاسد عند الأحناف ما شرع بأصله دون وصفه، وأما الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه. فالباطل أقوى ولا الفاسد اللي أقوى؟ شكون أقوى عمر؟ الباطل أقوى، لأن هذا العمل مشروع ولكن الوصف ماشي هو هو، مفهوم؟ طيب ما شرع بأصله دون وصفه، والباطل العكس. طيب لكن الأحنف، الأحنف قالوا هذا بأنها شنو؟ قالوا فاسدة وليست باطلة. ولا رواية إمام أحمد والشافعية ماذا قالوا؟ قالوا هي من القسم الأول، هي من القسم الأول، لأن المنهي هنا كيرجع لنفس العبادة، عين العبادة وهي الصلاة، ولذلك عندهم ماذا؟ عندهم تبطل ولا لا تبطل؟ عندهم تبطل، عندهم تبطل. وبالنظر إلى القاعدة فهذا القول صحيح، هذا القول صحيح. أرى نشوف قضية الشرط، إذا عاد النهي إلى الشرط، أو نقول الآن قاعدة قسم العلماء، هكذا نقول، نستطيع أن نقول قسم العلماء المنهي عنه إلى ثلاثة أقسام: أن يكون المنهي عنه أو النهي عنه لذاته، بمعنى أن جهة النهي فيها منفردة، ماشي ما عندوش جهة أخرى وليس له جهة أخرى، يعني مأمور، مأمور فيها بحال الشرك، مأمور منها كالشرك، شرك بالله أو كالزنا هل النهي النهي هنا خالطه أمر أم لم يخالطه من جهة أخرى؟ لم يخالطه. إذن هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالذات. فإذن على ماذا يدل؟ وكصلاة العيد، عفوا كصيام العيدين، ماذا يدل؟ على البطلان، على البطلان. وعلى المذهب الأحنف يدل على ماذا؟ على الفساد. القسم الثاني أن يكون المنهي عنه لوصفه، لوصفه القائم، لوصفه القائم. مثال ذلك يعني مثل له العلماء الأصول بحال السكر، من يصلي وهو سكران، وأيضا الحائض، وأيضا الأماكن السبعة التي ذكرنا. وفي المعاملات مثال لماذا؟ عن النهي عن حبالي الحبالة، النهي عن حبالي الحبالة، وأيضا المسائل السبعة المعروفة. والحديث اللي ورد فيها قلنا ضعيف، إلا حديث اللي في خلاف الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، هذا حسن. هذا النوع، هذا النوع، هذا القسم الثاني. على ماذا يعود النهي؟ إلى وصف المنهي عنه، يعود إلى وصف المنهي عنه. دون ماذا؟ دون ماذا عمر؟ أحسنت، دون أصله. يعود على ذات المنهي عنه، على وصف المنهي دون أصله. هذا أبو حنيفة يسمي هذا النوع هذا فاسد، الذي يقول فاسد غير باطل. والحنابلة والشافعية كيرجعوه للقسم الأول، كيقولوا إيش؟ باطل. باطل. القسم الثالث أن يكون المنهي عنه عائدا لوصف خارج عنه، أن يكون عائدا لوصف خارج عنه، يعني غير لازم له، مش ملازم له. لأن السكر، لاحظ السكر والصلاة ملازم ولا مش ملازم؟ ملازم، هو متلبس بالسكر. لكن الحرير، ثوب الحرير، ملازم له ولا غير ملازم له؟ إذا خارج، ها وهو هذا، مثل لبس، مثل الصلاة بثوب الحرير. لأن العلماء، علماء الأصول يقولون جهة الأمر، شنو هي جهة الأمر؟ أقيموا الصلاة. لأن جهة الأمر أقيموا الصلاة، منفك عن جهة النهي ولا لا؟ أقيموا الصلاة. والنهي على ماذا؟ لا تلبسوا الحرير. هل منفكة ولا غير منفكة؟ منفكة عن جهة ماذا؟ وهذا لهذا يقولون بأن جهة الأمر وهي أقيموا الصلاة منفكة عن جهة النهي، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. طبعا الفعل في هذا النوع العلماء متفقين على ماذا؟ متفقون على إثبات هذا النوع، ولكن كيبقى مسألة التطبيق على الفروع، مسألة التطبيق على الفروع، هذا اللي وقع فيه خلاف، لكن اختلفوا فيه الناس اختلافا كبيرا. لأن مدى انفكاك جهة الأمر عن ماذا؟ عن جهة النهي. كيختلفوا مدى انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، النهي عن جهة النهي. وهنا هذا القسم الأول والقسم الثاني والثالث، ياك بعضهم قال لك بحل العمامة، مثل البعض قالوا مثلا أن يعود النهي إلى الذات، إلى الأصل الوصف، إلى الذات. طبعا نقول غير الذات، الآن فهمولي إلى الذات، حال اللي قلنا صيام العيدين. القسم الثاني أن يعود إلى الشرط، أن يعود إلى شرطه، يعني هو الوصف، أن يعود إلى شرطه. عمر لاحظ الشرط معناه استقبال القبلة واستدبار القبلة، مسألة اللباس، مسألة اللباس، تغطية العورة، إذن هذا يعود إلى الشرط. فإذا صلى بدون أن يغطي عورة قادرا هذه صلاته باطلة، لأنه يعود إلى الشرط. أن يعود إلى غيرهما، هذا القسم الثالث، أن يعود إلى غيرهما، معنى أن يعود إلى غيرهما، مثلا تغطية الرأس، تغطية الرأس من شروط صحة الصلاة ولا مش لا، ما داخلش لا في الشروط ولا يحزن، وإن كان الأكمل والأفضل، لأن الأفضل شروط الرأس. لكن إذا لم يفعله، أو مسألة تتعلق بسنن إيش؟ الزوائد وسنن العادة، سنن العادة، مفهوم؟ إذن هذه القسمة ثلاثية، قسمة ثلاثية. ولهذا نظمها شيخنا العثيمين رحمه الله فقال: وما نهي عنه من التعبد، يعني ذكر فيه ثلاثة ديال الأبيات، وهي أبيات في الحقيقة جمع لهذا التفصيل وهي مهمة جدا. وذكر أشياء أخرى زائدة وهي يسميها العلماء لا كي يعني بحال احنا كنتكلموا على واحد الحاجة وكيزيد لك حاجة أخرى، هذا كيسمى الجواب الحكيم، الجواب الحكيم. ويسمى عند علماء النحو بالتبرع، بالتبرع. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، أفنتوضأ من ماء البحر؟ لأن قالوا إذا يعني إذا توضأنا بالماء الذي معنا يعني نبقى عطشنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، زاد له حكم آخر، زاد له حكم آخر شنو هو؟ هل سأل هو؟ لم يسأل. كذلك المرأة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ورفعت ابنها فقالت يا رسول الله ألي هذا الغلام حج؟ قال ولك أجر. هي لم تسأل ألها أجر أم لا. وأيضا جاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفهذا من كبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، فزاده صفة الجمال. لم يسأل عنها، هل سأل عنها هو؟ لم يسأل عنها، لم يسأل عنها. يسمي هذا علماء الحديث ماذا يسمونه؟ الجواب الحكيم. إذا سألك عن الفرائض، فرائض وضوء، يعني تجيبه عن فرائض الوضوء وتزيده ماذا؟ سنن الوضوء، سنن الوضوء، وهكذا تزيده حكما زائدا. كذلك الشيخ يعني تحدث عن هذا الذي تحدثنا وزيادة، قال وما نهي عنه من التعبد. أما الفقهاء النحويون ماذا يسمون هذا الجواب الحكيم؟ يسمونه التبرع. وقال لك لكن الأصل ديالو حتى في القرآن، بينما القذافي قذفه الله بغدة في عنقه الكلب من اليهودية، قال لك بأن موسى كان فيه قلة أدب مع الله لما سأله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. قال ولكن لقلة أدبه ذكر أشياء لم يسأل عنها. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى إلى آخره. قال الكلب هذا. وثم كيفسر القرآن، أنا سمعت له بعض التفسير دياله، كيقول الله عز وجل يقول إذ السماء انشقت، السماء انشقت، هذا هو التفسير، والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، يعني والشمس وضحاها، والشمس وضحاها. لهذا كان سموا الإخوة سموا أيسر التفسير بسيد الحامير، أيسر التفسير بسيد الحامير. فهنا هذه التبرع ورد حتى في القرآن والسنة، وكما يقال له أيضا جواب الحكيم. وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، أفسده لا ترددي. عمر لا تترددي، ماذا حذف هنا؟ وما بتاء ابتدي قد يقتصر، ما لا تتردد الأصل، لا تترددي، مفهوم؟ طيب لاحظوا هنا هذا البيت ماذا ذكر فيه؟ ذكر فيه القاعدة المعروفة. شنو هي القاعدة المعروفة؟ النهي يقتضي الفساد. لاحظ وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، لا ترددي يعني أو غيره. شنو يقصد؟ طبعا ما نهي عن التعبد العبادة وغيره يعني المعاملات، يعني حكم بفساد، هذا معنى النهي، أو هذه قاعدة النهي يقتضي الفساد. ويعني مسألة طبعا مسألة الصلاة اللي ذكرنا، أنواع اللي ذكرنا مع استثناء اللي قلنا، ومسألة أيضا صوم يومي العيدين، ومسألة أيضا فيما يتعلق بالمعاملات بيع بعد نداء. أي نعم. طيب وهذا البيت هذا كيدخل فيه أربعة ديال الأنواع، أو هذه القاعدة كيندرج تحتها أربعة ديال المذاهب، وهذا هو البيت اللي هي قاعدة، هذه قاعدة نظمها الشيخ. قبل ما نجيبوا المسائل دي اللي تكلمنا عليها فهموا لي هذه أربعة أخرى أيضا. شنو هي عمر؟ عندنا أنه يقتضي الفساد. شحال كتشمل دي المسائل المذاهب؟ أربعة. المذهب الأول شنو هو؟ أنه عن الشيء هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ اختلف هذا العلماء في ماذا؟ في مذاهب أربعة. المذهب الأول ماذا قال؟ هو قول الجمهور، قالوا لا يدل على الفساد مطلقا، هذا القول الأول معنا منير. المذهب الأول لا يدل على الفساد مطلقا. المذهب الثاني قال أيضا لا يدل عليه مطلقا، لا يدل عليه مطلقا، وهو قول الجمهور. المذهب الثاني قال يدل عليه مطلقا العكس، هو جمهور المتكلمين وأكثر الفقهاء. إذن الأول شنو هو؟ لا يدل عليه مطلقا، قال به الجمهور. القول الثاني يدل عليه، لا يدل، الأول يدل عليه مطلقا قال به الجمهور، والثاني لا يدل عليه مطلقا شنو قال به المتكلمون، جمهور المتكلمين وقال به أكثر الفقهاء. مفهوم عمر؟ القسم الثالث يدل على الفساد في ماذا؟ في العبادات دون المعاملات، في العبادات دون المعاملات، وقال بهذا من؟ المعتزلة يعني أبي الحسين، واختاره الجويني، واختاره الجويني هذا القول. إيش؟ القول الثالث. الجويني. القول الرابع أو المذهب الرابع أن النهي إن كان يختص بالمنهي عنه، بالمنهي عنه كالصلاة مثلا، السترة إذا كانت نجسة قال لك يدل على فساده، وإن كان لا يختص بالمنهي عنه حل لك تفصل اللي ذكرنا كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب الحرير والبيع أيضا في ماذا؟ وقت النداء. قالوا هذا لا يدل على الفساد، لا يدل على الفساد. وشو قال هذا الكلام؟ هذا حكاه الشيرازي عن بعض أصحابه، الشيرازي عن بعض أصحابه. زاد بعضه مع عمر، زاد القسم الخامس شنو هو؟ هو اختيار البيضاوي وجماعة من المحققين، قال بأنه يدل على فساده في العبادات مطلقا. كيفاش مطلقا؟ سواء نهي عنها لعينها أم لأمر قارنها. قال يدل على ماذا؟ على فساده في العبادات إذا كان في العبادات، سواء نهي عنه مطلقا، سواء نهي عنه لعينها أم لأمر قارنها. طيب هذه كلها يتعلق بمسألة العبادات ولا في المعاملات؟ هذا في العبادات. أما المعاملات، أما المعاملات فأقسام. القسم الأول هي أقسام أربعة. القسم الأول أن يرجع النهي إلى نفس العقد، إحنا نتكلم الآن على العقد، إلى نفس العقد. إذن كيف يكون العقد آنذاك إذا رجع النهي إلى نفس باطلا؟ أحسنت. مثال ذلك بيع الحصاد، بيع الحصاد، الحصاتي تعرفه؟ نعم نعم. يعني يأخذ حصاد. القسم الثاني وهذا هذا البطلان، أن يرجع النهي إلى أمر داخل فيه، إلى أمر داخل فيه. فين داخل؟ على من كيعود الضمير فيه؟ في العقد. أحسنت. مثال ذلك مثل ماذا؟ هذا يبطل ولا ما يبطل؟ يبطل أيضا، ولكن مثل كبيع الملاقح، بيع الملاقح. الملاقح هو بيع ما في بطون الأنعام، بيع ما في بطون الأنعام. تقول بعتك ما في بطن هذه البقرة، أو ما في بطن هذه الشاة، أو ما في بطن هذه يعني العنزة. هذا عند من؟ هذا عند الجمهور، لأن عندنا الملاقح وعندنا المضامن. المضامن يعني كيقولوا ما في أصل الفحول، هذا بيع المضامن، وما في الراح، ما في إيش؟ بطن الأنعام. هذا شنو حكمه؟ هذا يقال له الملاقح. الإمام مالك عكس الجمهور، قالوا ما في بطني الأنعام بعتك ما في بطني هذا البقرة، ما في بطني هذه الشاة، ما في بطني هذه المعزة مثلا. إن هذا ماذا يسمى؟ الملاقح. وما في الأصلاب ماذا يسمى؟ المضامن. المضامن. والإمام مالك ماذا فعل؟ هذا قول الجمهور. والإمام مالك ماذا فعل؟ العكس. شنو هو العكس؟ قولوا لي فهمتوا لي العكس ولا غير قلتوا العكس حكيتوا صافي. عمر شنو هو العكس؟ أصلاب الملاقح. أحسنت، يعني قلب، يعني قلب مسألة. إذن هذا شنو القسم؟ هذا في المعاملات. القسم الثاني، القسم الثالث أن يرجع إلى أمر خارج عنه، إلى أمر خارج عنه. لكن لاحظوا هنا الأمر الخارج عنه يرجع إلى أمر خارج عنه، ماشي للذات. لاحظ يا منير، ماشي للذات ماشي للشرط، إلى أمر خارج عنه. فينظر إذا كان هذا الأمر الخارج عنه ملازم له فيدل على البطلة، يفسده ولا ما يفسده؟ يفسده. مثال ذلك كبيع الربا والربا. زيد قل شنو عندك؟ أن يرجع إلى أمر خارج عنه. أن يرجع إلى أمر خارج لا بد من هذا القيد، لازم الله، لا بد من هذا القيد، خارج عنه لازم الله فيفسده أيضا حربا. فهم؟ ها؟ بيع الربا، بيع الربا. القسم الرابع أن يرجع إلى أمرين هذا الأمر مقارن للعقد ولكن ملازم له ولا غير لازم له، لأن ما دام قيدنا هذاك بلازم له هذا غيكون غير لازم له. مثال ذلك حل النهي عن البيع وقت النداء، البيع وقت النداء، نداء الجمعة. طبعا هذا القسم يدل على الفساد ولا لا يدل؟ لا يدل على الفساد، هذا القسم لا يدل على الفساد. مفهوم؟ في شيء إشكال؟ هذا في المعاملات، هذا في المعاملات كيشمل أربعة ديال. إذن هذه المسائل هذه من أين أخذناها؟ أخذناها من قاعدة النهي يقتضي الفساد، وسيأتي الحديث عنها لأن تطرقنا إليها للبيت الذي ذكره الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، وما نهي عنه عن من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. ثم قال بعد وصلنا اللي قررنا فكل نهي عاد للذوات، عندك فكل نهي عاد للذوات. احنا هذه المنظومة كنا حفظناها، هو بنفسه كان عطانا كنا نظمناها حفظناها. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي. يعني طبعا العائد إما إلى ذات المنهي عنه في العبادات، قلنا بحال الصلاة يعني صوم العيد وعلم يقل الصلاة بعد العصر لغير الركعتين طبعا، ومسائل اللي كتتعلق بالعائد على شرطه حل النهي عن صلاة في الحمام، والمعاملات احنا قلنا بيع الحمل في الباطن وبيع مثلا الأشياء اللي هي معروفة. مفهوم؟ فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعود لخارج كالعمة، وإن يعود لخارج يعني لا يعود للذات ولا للشرط، عاد لخارج، وإن يعود لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلتي، فافهمن العلتي هي فافهمن العلة ولكن ضرورة شعرية حرف الراوي كما يسمونه. وإن يعود ضمير عام كيعود على النهي، يعني إذا كان يعود إلى خارج الذات وخارج الشرط بحال إيش؟ بحال العمامة، الصلاة بدون عمامة يعني الإنسان صلى حاسر الرأس تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، مع أنه الأفضل تغطي الرأس، وهذا شيء على حسب العادة كما قلنا وحسب العرف. أن عبد الله بن عمر رأى نافعا عوده يصلي بحال فقال أتحب أن تخرج، يعني قال له لو أردت أن تلتقي ملكا مثلا وتحب أن تخرج بهذا الصفة؟ قال لا، قال فالله أحق من تزين له، خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود المسجد عند كل صلاة. ولذلك السلف كانوا يتزينون للصلاة كما يتزين الواحد ما هم لماذا؟ لعارسه. طيب شنو هو؟ فلن يضير ففهمنا العلة، يعني العلة أنه خارج عن ذات العبادة وخارج عن شرطها، هذا معنى العلة. ففهمنا العلة يعني العمامة ما دخلش لا في الذات ولا في الشرط، يعني ليست شرطا في صحة الصلاة، ليست شرطا في صحة الصلاة. والعلة هي معروف على أنها هي المعرفة لماذا؟ للحكم، العلة هي المعرفة للحكم. إذن فهذه قاعدة مهمة جدا. شنو هي القاعدة؟ يعني بينا قاعدة أنه يقتضي الفساد، قلنا ليس على إطلاقها، يعني سواء كان في العبادات أو في المعاملات. في العبادات ذكرنا فيها خمسة المذاهب، وفي المعاملات ذكرنا فيها كم؟ أربعة ديال المذاهب. ثم تكلمنا عنه بصفة عامة، إما أن يعود إلى الذات، وإما أن يعود إلى الشرط، وإما أن يعود إلى غيرهما، لا يعود لا إلى ذات ولا إلى شرط. في الأول باطلة وهذه، ثم المهمة اللي تنبهوا لها جيدا الفرق بين ماذا؟ البطلان والفساد عند الأحناف، كما يفرقون بين الواجب والفرضي كذلك يفرقون بين الفاسد والباطل. فالفاسد يعود على ماذا؟ يعني إما إذا دل على وصفه وأصله فماذا هذا؟ هذه خصكم تعرفوها تحطوها ضروري. وإما أن يعود لا لهذا ولا لهذا مفهوم؟ إذن هذا هو الفرق عند الأحناف بين الفاسد والباطل. والله تعالى أعلم. كاين شي إشكال؟ شنو عمر كاين شي إشكال؟ أو سمع كاين شي إشكال؟ منير شنو عندك عمر؟ عندك شي إشكال؟ طيب أنا بغيت نتكلم عليه ولكن قلت نخليه لأنه هو داخل في القسم الثاني اللي غيجي، لأن إذا دخلنا هذا إحنا باقي ما كملنا شيء الأحكام التكليفية، وهو الفاسد الباطل كيدخل في ماذا؟ في الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية، لكن أنا ذكرت لكم غير القاعدة والضابط فقط. دابا الآن حفظوا لي هذا الضابط لمن وصلوا القسم الثاني إن شاء الله نتكلموا عليه ويعني حججهم في ذلك مفهوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم.